نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وسنة نبيك، اللهم سددنا فيما نقول ونعمل، اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب اللعان، فصل. والسنة أن يتلاعن قياما بحضرة جماعة في الأوقات والأماكن المعظمة، وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على في الرجل، وامرأة تضع يدها على في المرأة، ثم يعظه. لما روى ابن عباس قال: تشهد أربع شهادات بالله إنه يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال: ويحك، كل شيء أهون عليك من لعنة الله. ثم أرسل فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعا بها فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ثم أمر بها فأمسكت على فيها فوعظها وقال: ويلك، كل شيء أهون عليك من غضب الله. أخرجه الجوزجاني. الجوزجاني أخرج هذا الأثر كأنه يبين كيفية إتمام اللعان، فقال: من السنة أن يقوم قياما، فيبدأ الرجل ثم تبدأ المرأة، والرجل لا بد أن يقول خمسة ألفاظ. يقول: أشهد بالله أن فلانا زوجته زنت، ثم يقول: أشهد بالله، يكررها أربع مرات، وفي الخامس يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قبل أن يقول أن لعنة الله عليه، يقيم الحاكم أو هو نفسه، أو يقيم أحدا يضع يده قبل الخامسة على فم الرجل على فيه، يعظه، يقول: تراها إنها الموجبة، يعني المهلكة، إن كنت كاذب اتق الله. ثم يرسله، يعني يرفع يده عن فيه وينطق الخامسة. وهكذا المرأة يفعل بها مثل ذلك. أراد أن يقول هذا الذي يتم في اللعان. نعم. وظاهره أن الواعظ هو الحاكم، وحكاه في الرعاية قولا. الحاكم يعني القاضي الذي يحضر هو الذي يقول هذا، وفي رواية أن غيره ينيب غيره يفعل بهما ذلك. نعم. فيقول: اتق الله، فإنها الموجبة للعنة والغضب من الله. من باب التذكير، يخوفه حتى لا يهلك الرجل باليمين. نعم. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لما روى ابن عباس قال: لما كانت الخامسة قيل لهلال بن أمية: اتق الله، فإنها الموجبة. يقول هذا وارد في السنة أن هلال بن أمية أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في الخامسة قيل له: اتق الله، فإنها الموجبة. فدل على أن هذه سنة تقال لكل من لاعن. نعم. وفيه: فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني فيه، يعني في الحديث، أنه قيل له، يقال لها كذلك: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاتقي عذاب الآخرة. نعم، لأن عذاب الدنيا منقطع وعذاب الآخرة دائم. ليتوب الكاذب منهما. ليتوب اللام لام التعليل، أن يفعل بهما ذلك، لأن الكاذب منها يخاف فيرجع فيندم فلا يستمر في القسم. نعم، ليتوب الكاذب منهما ويرتدع عما عزم عليه، وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم أو نائبه. يقول هذا كذلك اللعان، لا بد أن يكون الحاكم حاضر أو نائب الحاكم. نعم، شرحنا هذا ما شرحنا، تكلمنا عليه، فين وقفنا احنا؟ تكلمنا عليه. نعم، طيب اخرى. وقد تقدم أن هذا شرط لصحة اللعان. هذا يعتبره شرط خلافا للمالكية، لا بد أن اللعان لا يتم إلا أمام الحاكم أو نائبه، وبعضهم يشترط وجود الحاكم، الحاكم عن القاضي، ما يصح اللعان في خلوة ولا أن يقيمه أحد دون حضور الحاكم، لا بد من وجود الحاكم. نعم، فإن تحاكما إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فلاعن لم يصح. لو جاء إلى رجل من أهل القرية فأخبراه فتلاعن أمامه قال هذا لا يصح، لا بد أن يكون اللعان أمام حاكم. نعم، لم يصح لأن اللعان مبني على التغليظ، فلم يجوز لغير الحاكم كالحد. كالحدود، من شرب الخمر أو زنى أو سرق أو سرق، ما يقال تعال إلى أحد نافذ القول في القرية نقف بين يديه ليقيم الحد من جلد أو كذا أو رجم أو قطع، يقول لا، الحدود لا يقيمها إلا الحكام يعني القضاة، فكذا اللعان لا يكون إلا أمام الحاكم. نعم، وحكى المؤلف أنه ينفذ في ظاهر كلام أحمد، يقول في ظاهر كلام أحمد أنه لو غير الحاكم فعل ذلك ينفذ يتم، يقول هكذا. نعم، وسواء كان الزوجان حرين أو مملوكين في ظاهر كلام الخرقي. الزوجان حرين أو مملوكين لا بد أن يكونا أمام الحاكم. لما جاء بهذه العبارة؟ لأن بعض أئمة المذاهب يقول إن كان أحدهما مملوكا كالمرأة فإن سيدها لها أن يقيم الحد عليها أو يلاعنها، فيقول لا، حتى لو كانت الزوجة مملوكة يعني جارية فإن اللعان لا يقام إلا أمام الحاكم، السيد لا يقوم بذلك. نعم، خلافا للشافعي. نعم، وقال الشافعي للسيد أن يلاعن بين عبده وآمته كالحد، وجوابه أنه لا يملك إقامته على أمته المزوجة، أنه لا يملك إقامته يعني إقامة الحد، اكتبوا جنب الحد ليتبين لكم، أنه السيد لا أنه أي السيد لا يملك إقامة الحد على أمته المزوجة أو غير المزوجة، فكذلك لا يملك إقامة اللعان على أمته، فكما لا يملك الحد لا يملك اللعان. نعم، ثم لا يشبه اللعان الحد لأنه زجر وتأديب، واللعان إما شهادة أو يمين فافترقا. هم قالوا أن للسيد أن الشافعي يقول للسيد أن يقيم الحد على أمته التي اقترف الذنب، هؤلاء يعارضون يقول لا نقبل ذلك، السيد لا يقيم الحج. ثم لو أنكم قلتم بإقامة الحج على الأمة فإن الحج يختلف عن اللعان، الحج زجر وتأديب، زجر لها ولمن يأتي بعدها، وتأديب ألا تعود، أما اللعان هو شهادة ويمين، اللعان ليس تأديبنا، اللعان شهادة ويمين، يشهد ثم يقسم للأيمان. نعم، فافترقا، فهذا لا يقاس بهذا. نعم، فإن كانت المرأة خفرة أي شديدة الحياء وهي ضد البرزة بعث من يلاعن بينهما يعني نائبه أو عدوله، تصف إما بالبرزة أو بالخفرة، الخفرة التي فيها حياء سيما إذا كانت شابة فيها حياء شديد لا تخرج، فهذه يبعث إليها الحاكم من يلاعنها في دارها. وأن ما كانت برزة متجال لا تخرج وتدخل فهذه لا بد أن تحضر بين يدي الحاكم. نعم. فلو انتصر على نائبه جاز، لأن الجمع غير واجب. لو اقتصر الحاكم بعث نائبه إليها يجوز هذا. نعم. كما يبعث من يستحلفهما في الحقوق، كما لو كان في حقوق تنازع الزوجان أو هناك إرث تطلبه أو دين عليها أو لها، وكلهم متفقون على أنها إذا كانت لا تخرج ولا تحضر المحاكم يبعث إليها الحاكم من يستنطقها ويستجيبها. قال فكذا اللعان، ما يعني لا يجب إحضارها إلى أمام القاضي. نعم. ولأن الغرض يحصل ببعث من يثق الحاكم به، فلا ضرورة إلى إحضارها وترك عادتها مع حصول الغرض بدونه. نعم. وفي عيون المسائل للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن مع غيبته. طيب. اقرأ الآن المتن. وإذا قذف الرجل نساءه فعليه أن يفرج كل واحدة بلعان. هذه مسألة اختلفوا فيها، لو عنده عدة نساء فقذف أكثرهن أو بعضهن، فالقذف إما بلفظ واحد أو بعدة ألفاظ، سمى كل واحدة قال أنت زنيت، ثم قال للثانية وللثالثة فكرر الألفاظ، فهذه لكل واحدة منهن مطالبتها بالحد. فإذا أقمنا البينة فالحد عليه، إما أن يلاعن ولا يقام عليه الحد. فإن تلفظ عدة ألفاظ ولكل واحدة منهن حد، ولا بد أن يلاعن كل واحدة منهن، إذا أراد أن يدرأ الحد يلاعن كل واحدة منهن بلعان مستقل. وإذا قذفهن بلفظ واحد قال أيتها الزوجات لقد زنيتن، اتهمهن بالزنا، فهذه إذا طالبنا بحد القذف إنما يلاعن ملاعنة واحدة، يلاعن ملاعنة واحدة. نعم. لا أقرأ بعد مكة. طيب. ولا يصح. ولا يصح فصل. ولا يصح إلا بشروط ثلاثة. بعد أن بين السنة بعد أن بين حكم اللعان وذكر ما السنة كيف يتم هذا اللعان وكيف يتم الفصل، ذكر شروط اللعان، قال اللعان لا يتم ولا يصح إلا بشروط ثلاثة سأذكرها الآن. اقرأ. ولا يصح اللعان إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون بين زوجين. لا بد أن يكون بين زوجين، ما يكون بين أجنبيين ولا غريبين، لا بد أن يكون بين زوج وزوج، أما زوج وأجنبية ولا أجنبية وزوج ما يكون، لا بد أن يكون زوجين، وأن يكون اللعان حين زواج يعني أثناء زواجهما. نعم سنعرف هذا إن شاء الله. اقرأ. أحدها أن يكون بين زوجين لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون يعني يقذفون، القذف اتهام، يرمون المحصنات أي العفيفات الحرائر، إذا رماهم أحد بالقذف لا بد من بينة وإلا يجلد 80 جلدة. هذا عام لكل الناس متزوجين وغير، رموا زوجاتهم أو غير زوجاتهم. ثم إن الله عز وجل خصص من هذا العموم الأزواج، فقال في حق الأزواج ما هو؟ اقرأ. والذين يرمون أزواجهم ثم قال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات، هذه الآيات خصت من عموم قوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هذه خصت من تلك، تلك عامة، وهذه مخصوصة بالزوجات، فدل على أن حكم الزوجات يستثنى من ذلك العموم، لأن الزوجة لها حكم خاص. الزوجة يحتاج إلى نفي الولد، ويحتاج لأنه أمر خفي قد لا يطلع عليه إلا هو، فكونه تبقى في عصمته وتؤذيه لا بد أن ينفي ذلك ويشفي نفسه من الغيظ الذي حصل له. نعم. وأن يكون عاقلين بالغين، لا بد من شروط كذلك أن يكون عاقلين. المجنون إذا قذف لا يؤخذ بقوله، وكذا المجنونة إذا قذفها صاحبها لا يكون على، لأن لا تعلم ما الذي يجري. وأن يكون بالغين، إذا كان صغيرين، الصغير مرفوع عنه القلم، والصغيرة لا تحمل، والصغير لا يأتي منه ولد، فهذا لا يكون منه لعان. اللعان يشترط في الزوجين أن يكونا بالغين عاقلين. نعم. سواء كان مسلمين أو ذميين أو رقيقين أو فاسقين، أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين. قال كذلك لا يشترط أن يكونا مستقيمين. الرواية هذه فيه ثلاث روايات عند الإمام أحمد، أما الرواية هذه فيقول لا يشترط أن يكونا عدلين ولو كانا فاسقين ولو كانا ذميين. فإذا وجد أنهما زوجان بالغان عاقلان تم الشرط ووقع اللعان. نعم. أي يصح بينهما مطلقا إذا كانا مكلفين، نقله واختاره الأكثر. وذكر ابن أبي هبيرة أنه أظهر الروايتين، بل في روايتان عن الإمام، وهذه أظهرهما أشهرهما، لأن الله عز وجل قال: والذين يرمون أزواجهم، وما فصل الله عز وجل، ما قال الزوجة المستقيمة والزوجة العادلة، قال يرمون أزواجهم. نعم. ولأن اللعان يمين، بدليل قوله عليه السلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال صلى الله عليه وسلم، قال اللعان أصله يمين، واليمين يكون من البر والفاجر، الأيمان تأتي من البر والفاجر، ما يقال المستقيم يأتي باليمين وغيره لا يأتي، الأيمان واللعان يمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان، لما لعن هلال زوجه واتهمها بفلان ابن عمه شريك بن سحماء وتم اللعان، ثم قال صلى الله عليه وسلم: انتظروها حتى تضع الحمل، فإن جاءت بالولد على صفة كذا وكذا وكذا على ما يكره فإنه لشريك، وإن جاءت به غير ذلك وهو لهلال، فجاء بالولد فنظروا إليه فإذا صفاته تتفق مع صفات شريك، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان، هذه الأيمان التي أقسمتها وأقسم الرجل تم اللعان بينهما، وهذا حكم الله لا أتدخل فيه، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، أي أقمت عليها الحد، لكن الأيمان حسم الموقف. نعم. فدل على أن اللعان يمين، على أن اللعان يمين، واللعان يأتي من الفاسق وغير الفاسق، ما اشترط فيه العدول. نعم. ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ويستوي فيه الذكر والأنثى. نعم. ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له اللعان طريقا إلى نفي، كما لو كانت ممن يحد بقذفها. كذلك الرجل يحتاج إلى نفي الولد، ولا يتم نفيه ولا يتم نفيه إلا بلعان. فلذا شرع اللعان لأجل أن ينفي الرجل الولد التي أتت به زوجه. نعم. والأخرى لا يصح إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين. أما الرواية الأخرى قال لا، لابد أن يكون مسلمين وأن يكون حرين وأن يكون عدلين. أما إذا كان ذميين لا يصح منهما اللعان، ولو كان رقيقين لا يصح منهما اللعان، ولو كان غير عدلين لا يصح منهما اللعان. هذه الرواية الثانية ليست الرواية الأولى. الرواية الأولى يصح من الذمي ومن الفاسق ومن الحر والعبد. الرواية الثانية يقول لا، لابد أن يكون حرين مسلمين عدلين. هذه الرواية تخالف الأولى. الأولى دليلها ما هو؟ مطلق قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم، ما فصل. والرواية الثانية دليلها ماذا؟ قال أما العدلين فإن الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات والمحصنة العفيفة التي لا تتهم، ثم يقول سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، فالملاعن يشهد، والشهادة لا تقبل من فاسق، لا بد أن يكون الشاهد عدل. فإذا قلت إتي بشاهدين، الله عز وجل اشترط في الشهادة أن يكون عدولا، في الشهود أن يكونوا عدولا. فلما كان اللعان شهادة فلا بد أن يكون الزوجان عدلين. طيب ما دليل أنهما لا بد أن يكونا مسلمين؟ قال لأن اللعان حكم شرعي، فما ثبت أن هنا لعن صلى الله عليه وسلم بين ذميين، وإنما جاءت الآية بين مسلمين. إذن ما دليل أن اللعان لا يكون إلا بين حرين، ما يكون بين مملوكين؟ قال لأن اللعان إنما تم بين هلال وفلان وبين فلان وفلان، وكلاهما حران وهما اللذان يقام عليهما الحد. أما الأمة أو العبد فإنه لا يتم نفي الولد بلعانهما، والله أعلم. نعم. وعنه لا لعان بقذف غير المحصنة وهي الأمة والذمية والمحدودة في الزنا. قال في رواية أنه لا، هذه في نقص. وعنه لا لعان بقذف غير المحصنة، انتهى الكلام، نقطة. الكلام الآتي فيه نقص، اكتبوه عشان يستقيم الكلام. لا لعان لغير المحصنة، هذه الفاصلة اجعلوها نقطة بدل فاصل. تكتب وذكر القاضي في المجرد، وذكر القاضي يعني أبو يعلى، والمجرد كتاب له، ذكر القاضي في المجرد أن من لا يجب الحد بقذفها وهي الأمة. استقيم الكلام الآن، استقيم وهي الأمة تتمت من لا يجب الحد. اقرأ أن من لا يجب الحد بقذفها وهي الأمة، وهي الأمة والذمية والمحدودة في الزنا لزوجها لعانها لنفي الولد خاصة. من لا يجب الحد وهي الأمة والذمية والمحدودة بقذف، إيش المحدودة بقذف؟ يعني حدت قبل فترة بمن قذف بأنها قذفت أحدا فجلدت حد القذف، أصبحت ليست عفيفة، لا تقبل لها شهادة. قال مثل هذه ليست محصنة، فهذه من قذفها لا يلاعن، من قذفها يدرأ عنه الحد. نعم. لزوجها لعانها لنفي الولد خاصة، وليس له لعانها لإسقاط حد القذف والتعذير. يقول في المجرد، يقول المرأة إن لم تكن محصنة كالأمة للمحصنات العفيفات الحرائر، والأمة ليست بالعفيفات الحرائر، ولا بد أن تكون كذلك أنها ليست محدودة بقذف، ما سبق أن حدت بقذف، لأنها لو حدت ما كانت عفيفة محصنة. وكذلك قال الأمة والذمية، الذمية ليست بعفيفة. هؤلاء الثلاثة لو كانت زوجته ذمية، ولو كانت زوجته أمة، ولو كانت زوجته محدودة بقذف من سابق فقذفها، ما يقام عليه الحد، لأن من شرط الزوجية أن تكون عفيفة محصنة، وهؤلاء ليسوا بالمحصنات. طيب أليس له أن يلاعن؟ قال لا، لا يلاعن لأجل أن يدرأ الحد عن نفسه، إنما يلاعن لأجل نفي الولد، فإن جاءت بولد وأراد نفيه يلاعن. فأما إن أراد أن يدرأ الحد عن نفسه بهذا اللعان فلا يفعل، لا حد عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انصر عبادك الذين يقاتلون عدوك في كل مكان، اللهم اهزم أهل الكفر ودمر عليهم، واجعل عاقبة المسلمين في خير. لا إله إلا أنت القوي العزيز. فضيلة الشيخ، بيني وبين أحد الزملاء مشاحنة، ولكن بيننا سلام، فهل هذه تعتبر قطيعة؟ إذا كانت المشاحنة من أجل حقوق الدنيا فالأولى أن تغض النظر ويعوضك الله إن كنت مظلوم، وبل سيما إذا كان فيه شبهة، لمنازعته فيه شبهة، لا يكون سطو ولا ظل ولا سلب ولا اختلاس، إنما كان فوضع شبهة، فهذه تنازل وربنا يعوضك الخير وسلم عليك. وإن كان ليس من أمر الدنيا تقبل عليه فيعرض وتسلم عليه فيصد، فهذا لا عليك، سيما إذا كان من أهل الحسد والظلم وأهل الكبر فيهم كبر، هذا لا عليك، اعط السلام وتحاشى عنه. وإلقاء السلام يكفيك في ذلك، والله أعلم. نعم. يقول: سافرنا من الرياض إلى جدة، وكان وقت صلاة المغرب، فصلينا المغرب والعشاء جمعا وقطرا في الطائرة في مكان مصلى، فهل الصلاة صحيحة ولا يلزمنا إعادة الصلاة؟ لا، ما يلزمك، إذا صليت في جمع تقديم وعلمت أنك لا تنصل نافلة ولا فريضة؟ لا، غلطان. لا أي نعم، الصلاة قد تكون الطائرة 5 ساعات، ينتهي الوقت ويخرج عليك ويخرج الوقت، فما صليت لا صليها، كالذي في البحر في السفينة، ما يقال لا، صلي صلاة الفريضة وإن جمعت. هو الإشكال في الجمع، إذا جمعت وعلمت أنك لا تصل إلا منهك أو لا تصل إلا قريب خروج الوقت فصليها، اجمعها أفضل. وإن علمت أن بينهم تصل أنت هذه، فصل هذه في وقتها وصل الثانية، لأن الجمع للمشقة، الجمع مو للسفر، الجمع للمشقة، وأما القصر فيتبع السفر، لك أن تجمع ولك أن تقصر في الطائرة أو في الباخرة أو على الراحلة إذا كنت على ناء ذلول تمشي والأرض مطيرة وتعجز أن تنزل أو فيه سباع ولصوص وتخشى على نفسك، فصل على الراحلة ولو كانت فريضة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد.